قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وبدت أبث أشواق الوصال شبكة المعالي الإسلامية تقدم سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به أجمل وأروع وأعظم ما سمع الله علينا كثيرا فإذا استأنسنا بذكره إن العبد ليطمئن ويشرك ويسكن كيف القلوب لا تتعظم من كلام ربك ذكرى لولا الخالق لم يكن المخلوق شيئا مذكورا ولولا الرازق لم يملك المرزوق فتيلا ولا نقيرا وكم من نعمة قد أنعم الله بها علينا وكم من حسنة قد ساقها الله إلينا عافانا في أدياننا من الكفر وفي أبداننا من الضر فبأي شكر نقابل نعمه علينا وبأي جزاء نكافئ إحسانه إلينا لو طرحنا هذا السؤال بين أيدينا من هو الذي وفقنا؟ من هو الذي أعاننا؟ من هو الذي يسر لنا؟ من هو الذي أعطانا؟ من هو الذي خلقنا بعد أن كنا عدما؟ باختصار من أين لنا هذه النعم التي نعيشها جميعا؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى إنه ربنا المنعم إنه ربنا البر الواسع في عطائه إنه ربنا اللطيف الذي يعطينا من وجه ظاهر ومن وجه خفي إنه ربنا الرحمن الذي أعطانا ونحن في بطون أمهاتنا إنه الله سبحانه وتعالى الذي يعطينا على عظم تقصيرنا إنه ربنا عز وجل المنعم والعباد عليهم أن يتعرفوا على نعم الله ليشكروه عليها عليهم أن يتعرفوا على نعم الله ليزدادوا له حبا لا يتم جلب نفع ولا دفع ضر إلا بالله إنها نعم تترى تستوجب شكرا ولذلك ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذه النعم وما بكم من نعمة فمن الله ولذلك كان الأولى بالإنسان أن يتجه إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى وأن يعرف إنعامه على خلقه حق المعرفة حتى يعرف قدر الله تبارك وتعالى ويقدره حق تقديره ويعظمه حق تعظيمه إلهي أي نعمك أحصي عددا وأي عطائك أقوم بشكره ما أسبقت علي من النعماء أو ما صرفت عني من الضراء إلهي أشهد لك بما شهد لك به باطني وظاهري وأركاني وجوارحي لو حاول الخلق فعلا محاولة جادة أن يحصوا نعم الله عز وجل عليهم هل سيستطيعون؟ لم يستطيعوا ذلك والله سبحانه وتعالى أشار إليهم أعطاهم هذه الحقيقة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم لا تحصوها لا يمكنكم أن تحصروا نعم الله تبارك وتعالى في عدد ما أن تحصروا نعم الله تبارك وتعالى بعدها فإن ذلك فوق طاقتكم تعجزون عن ذلك لخفاء بعض هذه النعم ولكثرة هذه النعم فإنكم لا تستطيعون أن تعدوا هذه النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم الله عز وجل لا تحصى فضلا عن أن تشكر وهذا كله يدل على عظمة الله وعلى واسع فضله علينا وعلى كبير إنعامه بنا سبحانه وتعالى ولذلك يجب علينا أن نعود إلى الله وأن نتذكر نعمه وأن نشكره عليها ونحن مقصرون ولذلك ختم الله الآية بقوله إن الله غفور رحيم فالغافلون عن شكر النعمة المقصرون في ذلك القاصرون عن إحصائها العاجزون عن شكرها يغفر الله لهم إذا اجتهدوا بما يستطيعون. ولذلك كان من أذكار الصباح التي يرددها المؤمنون فيما رواه أصحاب السنن حديث عبد الله بن غنام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، إنه إقرار بأن جميع النعم الواصلة إلى كل إنسان وكل خلق من خلق الله تعالى، النملة في جحرها والسمك في أعماق البحار والجنين في بطن أمه، كل هذه النعم من الله وحده لا شريك له. وإذا كان هذا الإنعام بهذا القدر وبهذه الثقل فإن نعم الله تبارك وتعالى كثيرة عظيمة متشعبة في حياة الإنسان، أما للإنسان أن يقف عليها، ولكن حسبك يا عبد الله إزاء هذه النعم وحيالها أن تصبح تائبا مستغفرا منكسرا بين يديه سبحانه وتعالى شاكرا أنعمه عليك، فإن هذا ما تقابل به هذه النعم العظيمة. إنها نعم تترى على العباد، والله تعالى يذكر عباده بالنعم حتى في ذلك الموقف العظيم الذي يخرج فيه الناس حفاة عراة غرلة، إذا لقوا الله تعالى ذكرهم نعمة. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلو الله تعالى بعبده فيقول له: ألم أربعك، ألم أرئسك، ألم أزوجك، ألم يذكره بالنعم الموجبة للشكر، فما أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا رب، لا يا رب، فيساق إلى النار. ونعم الله أيها الإخوة والأخوات ظاهرة وباطنة، أشياء يراها كل أحد وأخرى لا يحس بها كثير من الناس. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قيل النعمة الظاهرة الإسلام، والنعمة الباطنة كل ما يستره الله علينا من الذنوب والعيوب، وقيل النعمة الظاهرة الصحة وكمال الخلق، والنعمة الباطنة المعرفة والعقل، وقيل النعمة الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم العقبى، وقيل الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس والتوفيق للطاعة، والباطنة ما يجده المرء في نفسه من لذة الأنس بالله والعلم به واليقين به تعالى. واللفظ عام يشمل كل هذه الأشياء والنعم، سواء كانت حصول منافع أو دفع مضار، سواء كانت نعم دينية كإرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه وستر العيوب والذنوب، أو كانت نعم دنيوية كالصحة والمال والولد والمسكن والمنصب، فإن كل من الله. وهنا على الإنسان أن يدرك، ونحن نتحدث عن نعمة الله سبحانه وتعالى، أن نعمة الله عز وجل أشمل مما تتصور. ليست نعمة الله عز وجل هي الأشياء الحسية فقط، فبعض الناس يطلب من ربه أن ينعم عليه لكن يتصور أن نعمة الله عز وجل هي مال ينزله الله أو جاه يعطيه الله عز وجل إياه. لا، نعمة الله أوسع من ذلك، هناك عشرات مئات لا أبالغ إذا قلت ملايين النعم أنت لا تستحضرها ولا تعرف تفاصيلها، لكن لأن الله عز وجل بر بك ولطيف معك يعطيك مثل هذه النعم. يا من له النعم البزار على الخلائق ليس تحصى، هب لي رضاك، هب لي رضاك، هب لي رضاك فيها مدى أملي وأقصى. إن من أعظم ما يجب أن يقوم بقلب العبد هو مشاهدة المنة. ما مشاهدة المنة؟ أن يستحضر الإنسان منة الله عز وجل عليه. هل تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لماذا؟ لأنه استحضر منة الله عز وجل عليه. هل تذكرون قول الله عز وجل وهو يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بنعمه عليه؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى؟ كنت يا محمد ضالا فهداك الله، كنت في مجتمع يعبد الأصنام يطوف حول البيت عراة، من الذي يسر لك؟ من الذي حفظك حتى قبل النبوة إلا ربك سبحانه وتعالى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهض، وأما بنعمة ربك فحدث. الله عز وجل يقول عن موسى عليه السلام: ولقد مننا عليك مرة أخرى، ولقد مننا على موسى وهارون. ويقول يوسف عليه السلام وقد استحضر منة الله عز وجل عليه: قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. فشاهدوا منة الله سبحانه وتعالى وما نسوها، وهي صيحة أهل الإيمان. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنهم يشاهدون منة الله عز وجل عليهم، وهم الذين كانوا يصيحون مع النبي صلى الله عليه وسلم يرتجزون، وهم يحفرون الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. وهي صيحتهم حينما يعاينون جنات النعيم يوم القيامة، ذاك النعيم الذي كانوا يسمعون عنه في الدنيا، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. إنه حس حي يدرك به الإنسان ألوان النعم وصنوفها، يغور في بواطن الأشياء وينتقل من الظواهر إلى ما وراء الظاهر من نعم الله جل وعلا التي يندهر لها العقل ويندهش لها القلب ويحيا بها الفؤاد، ويدرك بها الإنسان ألوانا من الخير كثيرة. وعلى العبد أن يرى آثار نعم الله عليه، وأن يحذر من نسيان النعمة، لأن نسيان النعمة فيها نسيان للمنعم. يقول أبو الدرداء: من لا يرى لله عليه فيه نعمة إلا في مطعمه ومشربه فقد حضر عذابه وطال همه. اليوم كثير من الناس يتأفف، يقول: يا أخي الغلاء، نحن في غلاء شديد، نحن وضعنا صعب، وعندنا كذا عندنا كذا. لا يكاد يشاهد أثر النعمة على عليه، لا يعلم أن النظر نعمة جليلة. لو ظل يعبد الله إلى أن يموت فقط يؤدي شكر عبادة النظر، لا يستطيع، مستحيل. التناعم بالماء البارد هذه نعمة، لذلك قيل الحسن البصري أن فلان لا يشرب الماء البارد. قال: لماذا؟ قال: لأنه لا يستطيع يشكر الله تعالى عليه. قال: هو أحمق، ومن ذا الذي يستطيع يشكر نعم الله تعالى؟ فلذلك كثير من الناس لا يكاد يعلم أن الله أنعم عليه، ويظن أنه ابتلى وأنه المبتلى الوحيد في هذه الدنيا، وظل يتأفف، ويظل أثر هذا على حياته أثر سيء للغاية. جاء رجل إلى يونس ابن عبيد فقال له من حاله وضيق عيشه ما رق له يونس، لكنه فطن إلى أمر. فقال له: أيسرك ببصرك أن يكون لك 100,000؟ قال الرجل: لا. قال: أيسرك بسمعك أن يكون لك 100,000؟ قال: لا. قال: أيسرك بيديك أن يكون لك 100,000؟ قال: لا. قال: أيسرك بقدميك أن يكون لك 100,000؟ قال: لا. قال: فمن أين الفاقة وقد ملكت مئين من الألوف؟ إنها نعم لا تقدر بثمن، تلك التي أنعم الله تعالى عليها علينا بها في أنفسنا، في أسماعنا وأبصارنا وقوانا، وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ يا نفسي نعم المولى العظيم، ويا غافلا عن ألطافه الجسيمة، أرأيت لو قيل لك بكم تبيع سمعك؟ ما جوابك؟ أرأيت لو قيل لك بكم تبيع عينك؟ ما جوابك؟ أرأيت لو قيل لك بكم تبيع يديك؟ ما جوابك؟ أرأيت لو قيل لك بكم تبيع رجليك؟ ما جوابك؟ نعم ونعم ما أغزرها وما أعظم أثرها. فيا ناسية اذكر نعما لا تستطيع إحصاءها، اذكر نعما لا تعرف أثمانها، اذكر نعما لا تطيق شكرانها. الله سبحانه وتعالى أحيانا ينعم عليك بالبلوى أنت تتصور أنها بلوى وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك. كم من مظاهر الشر التي ترفضها في البداية فيبعث الله عز وجل من خلالها الخير لك. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، للمؤمن الذي يعرف نعم الله عليه، يعرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، فيعلم أن الله تعالى ما يحيط به من شيء وما يقدره عليه من شيء فإنما هو من نعمة الله تعالى. وهذا من إحسان الظن، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فمن حسن الظن به تبارك وتعالى أن كل ما يبدر ويأتي منه فهو حسن، والشر ليس إليك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان بحاجة إلى تذكير، ونحن من واجبنا أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بنعمة الله، ولا يقدر قدر النعمة حقيقة إلا الله عز وجل. الإنسان يغفل، الإنسان ينسى، الإنسان يجهل. يقول بعض السلف: نعم الله تعالى على عباده مجهولة، فإذا فقدت عرفت. وقد قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف نعمة الله تعالى عليك فأغمض عينيك، إن غمض العين يفقد به الإنسان الإدراك والبصر، فلا يرى ما كان يراه من زاهي الألوان وبديع المناظر وصنوف المرئيات. سبب ذلك هو فقد هذه النعمة. وقال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض فإذا هو يئن، فقلت له: اذكر المطروحين في الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم ولا من يخدمهم. ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يئن، وجعل يقول: أذكر المطروحين في الطريق، أذكر من لا مأوى له ولا من يخدمه. فإذا أردت أن تعرف نعمة الله تعالى فقدر حالك قد فقدتها، وأغمض عينيك لترى عظيم إنعام الله تعالى عليك. وهذا مصداق ما قاله ذاك حيث قال: نعم الله مجهولة، فإذا فقدت عرفت. إنها بسبب الإلف ودوام التكرار والإناث الذي يجعل الإنسان يباشر هذه النعم تفقد لذتها ولا يدرى نعيمها إلا بفقدها. ونسيان النعمة إما أن يكون نسيانا لأصلها فيعتادها فيظن بأنها حق مكتسب، وينسى من أعطاه القدرة وينسى من وهب له هذه الأفضال. ولذلك يحتاج المرء دائما أن يذكر نفسه بقدرة الله ونعم الله عليه. الثاني أن ينسى قدرها فلا يدرك قدرها فلا يشكره عليها ولا ينشط لذلك، لا يقدر النعمة حق قدرها. لذلك من أعظم النعم أن تستشعر النعمة وأن ترى النعمة. شكر النعم مطلوب، لكن شكر استشعار النعمة هذا شكر مستقل. طيب متى أشكر الله عز وجل؟ متى أتذكر هذه النعم؟ في الأسبوع مرة واحدة؟ في الشهر أسبوعا واحدا؟ في السنة شهرا واحدا؟ لا، لا أبالغ إذا قلت لك في كل لحظة من حياتك تذكر فضل الله عز وجل عليك. تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بلسانك فتتحدث بها، وبحالك حتى تسير على ما يريده الله عز وجل منك. تذكر مع نفسك وأنت تتأمل، تذكر مع إخوانك حينما تحدثهم تذكرهم. مهما خسرت، مهما حصل لك، مهما نقصت، مهما حصل لك من الابتلاء، فأنت في نعمة عظيمة من ربك سبحانه وتعالى. وجب أن تستحضر هذه النعمة، أن تحث إخوانك وأن يحثوك هم كذلك على هذه النعمة. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: لأن الإنسان معرض لهذا النسيان، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. ويقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لماذا واذكروا؟ لأن الكثير من خلق الله سينسون فضل الله عز وجل. إلهي إني لا أطيق إحصاء نعمك، فكيف أطيق شكرك عليها؟ وقد قلت وقولك الحق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أم كيف يستغرق شكري نعمك؟ وشكرك من أعظم النعم عندي، وأنت المنعم به علي كما قلت سيدي، وما بكم من نعمة فمن الله. وقد صدقت في قولك إلهي وسيدي، وقد بلغت رسلك بما أنزلت إليهم من وحيك، غير أني أقول بجهدي ومنتهى علمي ومجهود وسعي ومبلغ طاقتي. الحمد لله على جميع إحسانه، حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين. وحتى تعرف عظيم نعمة الله عز وجل عليك، لك أن تعمل مقارنة بين إنعام المخلوق على المخلوق وإنعام الخالق على المخلوق. الله سبحانه وتعالى حينما ينعم عليك ويعطيك هذا العطاء العظيم لا ينقص من فضله شيء، فخزائنه لا تفنى، بعكس ذاك المخلوق الضعيف مهما كان عنده من المال والجاه والسلطان، فإنه حينما يعطيك حتى وإن كان شيئا قليلا فإنه سينقص نسبة ولو كانت يسيرة من ما يملكه. الله سبحانه وتعالى ينعم عليك حتى في حال معصيتك، أما المخلوق فلا يمكن أن يعطيك وأنت تعصيه وأنت تخطئ في حقه. ربك سبحانه وتعالى يعطيك حتى وأنت في حالة معصيتك، تعصي الله سبحانه وتعالى وفي حال ارتكاب المعصية الله عز وجل لا يوقف عنك عمل هذا القلب أو عمل تلك الأجهزة الدقيقة في نفسك. الله سبحانه وتعالى ينعم عليك بدون أن تسأله، فما بالك إذا سألته؟ في عكس المخلوق عليك أن تطرق بابه حتى يعطيك. الله سبحانه وتعالى ينعم عليك وهو الغني عنك، أما المخلوق فيعطيك لكن وراء الأكمة ما وراءها، إنه يريد ولو شيئا يسيرا من هذه الدنيا. إذن إنعام الله سبحانه وتعالى إنعام مطلق على هذا العبد الضعيف، أما إنعام هذا المخلوق فهو إنعام قاصر. يا من له النعم الغزار على الخلائق ليس تحصى، هب لي رضا